هم الذين هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. صحيح. ما بنصلحون يصلحون. نعم. وهاي تربية بالذات تربية السلوك. نعم. تربية بالنفس. فسلامات الوطن يعني نقدر نقول أنه جمع بين إصلاح النفس وإصلاح الغير. أيوة. نعم. هاي ممكن هاي هلا في الزمان تطبقها. كوني ليس هناك دولة حاليا الوطن ينزح إليه وتكون قائمة في السنة والنهي النبوي. نعم. حتى ذهبنا إليه كيف حسبك أن تكون من النوع الأول والثاني؟ الرابع صار الثاني. يعني تتمسك بالسنة وتلغي بها وتعمل بها وتصلح نفسك على أساسها كما تصلح غيرك بها. لا الذي يسفر على هذا الناس ليس له علاقة بالغرباء وإنما هو قول عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسفر على أذاهم. المؤمن نعم حديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني إلى أن يقول عنه مجنون سيدي إذا قال عنه مجنون أحسن من يقول عنه كافر ولمحمل كلمة كافية. وما قالوا على محمد مجنون ما قال على رسول الله. في هذا حديث صحيح هذا اذكر الله حتى يقوم بالتفصيل لأحسن. هذا حديث منكر وسترونه إن شاء الله قريبا منشورا في المجلة الثاني من سلسلة الحديث الصحيح. أذكر الله حتى يقال مجنون. هو يروي قوران الحديث لا ندري مدى صحته يقول إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. هو صحيح صحيح جدا في رجل اسمه علي بن يزيد الألهالي وهو متروك يرويه عن أبي أمامة. نعم هذا هو القصة كاملة كان بليه هذا فمن إقبال لهذا الدين إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا من إقبال هذا الدين أن تفقى قبيلة وقبيلتان والرجل والرجلان ومن إدباره أن لا تفقى قبيلة وقبيلتان ولا الرجل ولا الرجلان وإذا تكلما يعني هذا الرجل والرجلان اللذان بقيا يعني على الحق يطردا ويسهجنا وتمر المرأة في الشارع فيرفع الرجل لها كما يرفع نعجة فيقول له صاحبه هلا أخذتها وراء الحائط فهو بمنزلة أبي بكر وعمر فيهم يعني لأنه يقول هذه الكلمة ثم فمن جاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في ذلك الوقت له أجر 50 رجلا من الصحابة. يا في هذا الموقف اللي في الناس قبل ما هذا المسلم ينادر إنه اللي جاسر لأجل لو يهي وعن يسقي من مرة في الطريق إنه يأتي قدر وراء الحيط هذا من أبو بكر عمر تموت الناس. هذا في حديث وقلت له ولكن ولو قول هذا الدين على قضاء على حياته فهل أنت تعتبر أو تعتبر رد نعم إن كان لم يدخل في هذا اللفظ ففيه معناه عليكم السلام عليكم السلام وبركاته علي أن تقوم الساعة مرحبا في كل عيد الإطالة من الذي يدخلون إدبارا وإدبارا إذا أكبرت فألقوها أو سلوها المواقف وإذا أدبرت فأنزلوها وحرارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.